عندنا خمسة أبناء بنت وبنت بنت واحدة، هل نقسم هذا هذين الثلثين، هل نقسمهما على ستة ذكور وأنثى، أو نقسمه على أنثى واحدة وستة ذكور؟ الثاني، فنقول الثلثان لبنت البنت نصفهما الثلث، ولأبناء البنت الأخرى الثلث. شوف الآن صار بنات خمسة أبناء وبنت واحدة، الخمسة والبنت هما سواء، يعني هم سواء في، بمعنى البنت لها الثلث والخمسة الأبناء لهم الثلث. لماذا؟ لأن أم جدة، لأن أمهما يرثان الثلث، الثلثين كذلك. واضح الآن ولا فيها شيء؟ واضح. طيب، بنت بنت وخمسة أبناء بنت بنت، بنت بنت وخمسة أبناء بنت بنت وبنت أخ شقيق، فاهمينها الآن؟ ولا أظن السبورة أحسن لكم، ها؟ أحسن أحسن، تصور يلا. نعم، بنت بنت، بسم الله، خمسة أبناء بنت بنت، ما خالف، أبناء بنت بنت، بنت أخ شقيقة، بنت أخت شقيقة، بنت أخ شقيقة أو أخت شقيقة، ما يخالف، كل واحد. هل هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام؟ علل للبنت وبنت وأبناء بنت لبنت. البنت مفروعة وأبناء بنت. زين. وكذلك أبناء بنت لبنت أيضا مفروعة وأبناء بنت. تمام. بنت الأخ الشقيق من الإناث الحواشي ولا يرث منه، وكل إناث الحواشي من ذوي الأرحام كل الأخوان. تمام. ماشي. بنت البنت منزلة البنت. نعم. وخمس أبناء بنت ابن منزلة بنت الابن. وبنت الأخ الشقيق منزلة أخ الشقيق. زين. حط الماء، حط بس وكولا ما لازم يا شيخ، تقضي القلم واحنا ما احنا محتاجين. نعم. هل اللي راح راح، يعفى الله المساء. طيب. اكتب بنت ايه عشان نعرف الله. بنت بنت بنت شقيق، ترى هذه قاف احسن، اخسر لك. يلا اقسمها. اخ اخ وكل واحد، لان اقصد شقيقه هنا عاصبه. البنت يكون لها النصف، حط خط رأسي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. من ستة، تمام. للبنت النصف ثلاثة، وللبنت الابن الثلث تتمد الثلثين واحد، والباقي الأخ الشقيق. تمام. طيب ايش نعمل الآن؟ نقول نصيب البنت لبنت البنت، لبنت البنت، تمام. نصيب بنت الابن وبنت الخمس ابناء بنت الابن. طيب، ولا ينقسم، يكون في انكسار، في انكسار. طيب، ونصيب الاخ الشقيق لبنت الابن. تمام، ما هذه ما منقسم. نعم. ايش نعمل؟ واحد على خمسه لا ينقسم ابوين. نعم. ونضرب خمسه في اصل المساله، سته بثلاثين. طيب،